السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع بث القرآن الأسبوعي. ووصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس 28 من مجالس تفسير وتدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا بفضل الله عز وجل الآية 174 من سورة البقرة إلى قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون، احنا قلنا أن هذه الآيات آيات الأحكام في سورة البقرة من أول الجزء الثاني من القرآن بتتكلم عن أحكام حلال حرام فروض، وهنا بتكلمنا عن معصية شديدة، معصية تكون للأسف دائما في أهل العلم، في الذين أوتوا شيئا من العلم، في الذين علموا الكتب السماوية، الذين علموا التوراة والإنجيل والقرآن أيضا. الآية هذه تشمل الجميع، وتحدثنا الآية عن الكتمان. الكتم والكتمان هو إخفاء الشيء قصدا مع تحقق الداعي إلى إظهاره. خلي بالك من معنى ده كويس، ممكن شيء لا يكون هناك داعي لأن تظهره، يعني مثلا سر صديقك استأمنك عليه، سر بيتك أو بيتك، كل واحد فينا عنده أسرار معينة لا يوجد داعي لأن يخرجها. لكن ما أنزل الله من الكتاب، زي ما الآية معنا بتقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، هذا الذي أنزله الله عز وجل من الكتاب ينبغي إظهاره، لا يكتم. فنرجع تاني لتعريف الكتم: والكتمان هو إخفاء الشيء قصدا مع تحقق الداعي إلى إظهاره. وده تعريف الكتمان المذموم. إنما في كتمان محمود، يعني في كتمان إذا كتم الإنسان شيئا من الأسرار، شيئا من يعني مما لا ينبغي إظهاره، فهذا حسن، يكتم عيوب الناس، يكتم ما أظهره الله عز وجل له من عورات الناس. بعض الناس ممكن يبقى أظهر له شيء ما يعرفش غيره بهذا. لكن الكتمان المذموم هو كتمان مع تحقق الداعي إلى الإظهار. وقد تحدث القرآن قبل هذه الآيات بقليل، زي ما كلمنا قبلها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وكلمنا ربنا سبحانه وتعالى عن أنهم يعني يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن هنا الكلام مختلف بقى شوية. كلام قيل إنه نزل في أحبار اليهود، ده رواية عن ابن عباس أنها نزلت هذه الآية التي معنا في أحبار اليهود، كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا، فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم خافوا من انقطاع هذه المنافع الدنيوية فكتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفوا به. لكن وإن كان يعني ما ورد عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود أو في أهل الكتاب، لكنها عامة في كل من كتم شيئا من باب الدين مما يجب، وكرر تاني، مما يجب إظهاره. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المراد هنا بالآية، طبعا جمهور المفسرين أن المراد بالآية بالكتاب، يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، المراد التوراة. لكن قيل هي جنس الكتب السماوية التي بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، يعني يكتمون ما أنزل الله في كتابه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته ووقت بعثه، ويعني الأشياء التي عرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها قال إيه؟ ويشترون به ثمنا قليلا. ودايما المعنى ده، أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا مثله، دايما المعنى ده بيكرر مع بني إسرائيل، ودي من نقدر نقول من مفاتيح ضلال بني إسرائيل، شراء الدنيا. إن هما دايما يعني يختاروا أن يبيعوا ما عندهم من الحق، ما عندهم من الخير، ما عندهم من العلم مقابل الثمن القليل. ودايما خلي بالك الثمن قليل، يعني دي قاعدة، لأنها وصف. حتى لو كان مثلا بياخد يعني بيبيع ما معه من الحق ويأخذ مقابله شيئا عظيما جدا، هياخد مليارات تريليونات، هيفضل وصفه قليل، ويشترون به ثمنا قليلا، لأن متاع الدنيا قليل، وهم يشترون الدنيا، هم يأخذون الدنيا، فهم يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويأخذون من مقابل هذا ثمنا قليلا، مهما كثر في عين الناس، مهما كان عظيما، مهما قعدنا نقول أرق يعني أعلى أرقام أنت تحفظها إيه، أكتر رقم الواحد يعرفه مثلا تريليون، في أرقام أخطر من كده الواحد مش حافظ أسمائها، أيا كان هذا الرقم تريليونات التريليونات برضو قليل، لأنه متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهنا ربنا بيقول هذا الوصف وهذه الجريمة، يشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. خلي بالك الحتة دي مهمة جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن بيعرفنا بحقائق الأشياء. هنا ربنا بيقول هؤلاء يأكلون يعني أو يشترون به ثمنا قليلا، هذا الثمن ممكن يكون مال، ذهب، فضة، أيا كان متاع الدنيا الذي يأخذونه. حقيقة هذا ليس الذهب والفضة والمال، أولئك ما يأكلون في بطونهم، هم هياخدوا الحاجات دي هياكلوا بها، هياكلوا بها بقى، يستمتعوا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام، أيا كان طبيعة هذا الاستمتاع. حقيقة إيه؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذه الأشياء التي يأكلوها هي حقيقتها نار، ودي تكررت في أكتر من صيغة في القرآن، زي مثلا إيه، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهم بقى يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنستم لأنفسكم، ذوقوا ما كنستم، هذا الذي يعني تذوقونه الآن من العذاب هو حقيقة ما كنستم. لا ده احنا كنا بنكنس ذهب وفضة وما بنطلعش زكاة المال، ايوه بس لا، اللي بتكنزه ده مش هو الذهب والفضة، هذا الذي تكنزه يحمى على من يكنزه يوم القيامة ويقال له هذا ما كنستم ذوقوا ما كنستم. في آية تانية في سورة الذريات لما ربنا بيقول يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، يبقى هنا ربنا بيقول لهم ذوقوا فتنتكم وهم بيذوقوا نار، لكن حقيقة الفتنة التي كانوا عليها في الدنيا أنها نار، حقائق الأشياء. فهنا ربنا بيقول أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هذا الذي يأكلونه من ثمن قليل لكتمان الحق وكتمان العلم إنما هو في حقيقته نار، زي برضو اللي بيأكلوا أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حقائق الأشياء. فهذه الجملة تبين حقائق من يكتمون العلم، من يكتمون الدين، من يشترون به ثمنا قليلا. انت عايزها ايه؟ عايزها حلال ولا عايزها حرام؟ طب هتدفع كام؟ مش شرط تتقال بالطريقة دي، بس ده المعنى وده السياق. فربنا بيقول ايه؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هنا برضو وقفة، هو ايه العذاب في ان ربنا ما يكلمكش؟ الحقيقة لا يدرك يعني صعوبة هذه الآية أو خطورة هذا العذاب أو هذا العقاب إلا من أحب الله عز وجل. ربنا بيقول إيه؟ ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ألا يكلمك من تحب. هذه والله من أقصى العقوبات، إن ربنا سبحانه وتعالى اللي كانوا بيرفضوا كلامه في الدنيا خلاص لن يكلمهم في هذا اليوم. يقصد هنا طبعا الكلام الرحيم، الكلام الذي فيه بشارة، الكلام الذي فيه مودة، لأن الله عز وجل يكلم الناس حتى الكافرين في الحساب، لكن يقصد هنا العلماء حملوا ذلك لأن ربنا قال إيه؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني ربنا هيسأل. فواحد ممكن يقولك إيه ده هنا شبهة، إزاي نفى الكلام عن هؤلاء وربنا بيقول هيسأل الجميع؟ قالوا إن هنا لا يكلمهم نفي الكلام بلطف وإكرام، لكن السؤال هنا في الآية الثانية لنسألنهم سؤال التوبيخ والإهانة. ففي القيامة مواقف، قيل برضو ممكن يكون في موقف لا يكلمهم وهم في أحوج ما يكونون إلى أن يكلمهم الله، وموقف آخر يكلمهم. ربنا بيقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فهنا في موقف في كلامه، لكن لا يكلمهم هنا الكلام الذي تطمئن به النفوس وتنشرح له الصدور، يكلمهم في مواقف أخرى بما يخزيهم ويفجعهم بسبب سوء أعمالهم. زي قوله مثلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهنا نفي الكلام كناية عن شدة الغضب. ثم قال ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من دنس الكفر الذي كانوا عليه، لا يطهرهم من الذنوب بالمغفرة. التزكية بمعنى التطهير، زكاه الله أي طهره وأصلحه. وتستعمل أيضا التزكية بمعنى الثناء، فالله عز وجل لا يثني عليهم اللي كتموا الحق نظير شيء قليل من حطام الدنيا. هؤلاء يعني ليس لهم شيء، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم. ثم يختم الآية ولهم عذاب أليم. هذا هو سوء المنقلب والعياذ بالله. هؤلاء شهود الزور وأحبار أحبار السوء الذين كتموا الشهادة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكلمهم الله لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. ثم بين الله عز وجل أكثر ما فعلوه، فقال أولئك الذين اشتروا، احنا قلنا اشتروا به يشترون به ثمنا قليلا. طب إيه اللي اشتروا ده؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الآية اللي أنا اخترت أنها تكون عنوان لقاء النهاردة، فما أصبرهم على النار. قال قتادة ووالله ما لهم عليها من صبر، لكن ما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. الحقيقة المعنى ده خطير جدا، زي ما بقولك ده استمرار لبيان حقائق الأشياء. هم اشتروا إيه؟ اشتروا دنيا، اشتروا مال، اشتروا نفوذ، سلطان، منصب، أيا كان اللي خدوه، لكن حقيقة ما اشتروه، اشتروا الضلالة بالهدى. كل اللي خدوه ده الضلالة، ودفعوا ثمنها ايه؟ بالهدى. والعذاب بالمغفرة، هم اختاروا العذاب، اشتروا العذاب، فما أصبرهم على النار. تحس الآية دي بيان لجهل وغباء وسوء عاقبة هؤلاء، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك دول ضحوا بإيه؟ ضحوا بالهدى مقابل الضلالة، بالعذاب بالمغفرة مقابل العذاب، كأنه بيشتري العذاب بإيديه. زي ما بيقولك يوم يحمى عليها في نار جهنم ذوقوا ما كنتم، ذوقوا فتنتكم. ربنا بيقولك حقائق هذه الأشياء. الاشتراء أصلا في اللغة هو استبدال السلعة بالثمن. فأولئك الذين تكلمنا عنهم الكاتمون لما أنزل الله من البينات، فيهم قدر من الغباء وانطماس البصيرة ان هم باعوا الهدى والإيمان عشان ياخدوا في مقابلها الكفر والضلال والعذاب. فما أصبرهم على النار، يعني ما أدومهم على عمل أشياء تؤدي بهم إلى النار، حتى لكأنهم بإصرارهم على عملها يجلبون النار إليهم. في حد يحب النار؟ هم ده. فما أصبرهم على النار. الأسلوب ده أسلوب تعجب من أعجب ما ورد في القرآن، من أعجب ما ورد في القرآن. هو طبعا العلماء يقولوا إن لو في تعجب في سياق الكلام أن الله عز وجل هو الذي يتكلم، فكأنما يدعو الخلق ليتعجبوا من هذا الفعل، تعجبوا أيها الناس من صبر هؤلاء على النار. وده معنى مهم قوي، يعني نقدر نترجمها بإيه؟ نقول صبرك على المعاصي، صبرك على البعد عن الله عز وجل، صبرك على التقصير في الطاعات، إصرارك على الذنوب، إنما هو صبر على النار. ولكن للأسف لا ندري. والله العظيم الواحد مفروض يبص للذنب كده، أنا مصمم على الذنب ومصر عليه، هو أنا مصر على النار؟ دي زي ما بقول لكم من ضمن الحقائق اللي مفروض تبقى فاهمينها، إن الفتنة دي نار، إن اللي بنكنزه من ذهب وفضة نار يحمى عليها يوم القيامة في نار جهنم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم، هذا ما كنستم، هو ده اللي الحقيقة بتاعت الأشياء اللي القرآن بيبينها لنا. فيعني عارف لما تقولك إيه، ما أصبرك على السجن، ما أصبرك على القيد، طب أنت هو لا، هو كأنه بيدفع نفسه دفعا لذلك، أسلوب عند العرب. فالمراد من التعجب بهذه الآية الإعلام بمدى الغباء. ما أنت حد يصبر على النار؟ حد يختار النار؟ حد يختار العذاب؟ ثم يبين الله عز وجل بعد ذلك فيقول ذلك، أي كل ما سبق من العذاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. كتاب أنزله الله بالحق، نزل الكتاب بالحق، جدير أن يلجأ العبد إلى ربه وأن يعني يطلب منه أن يهديه إليه وأن يفني عمره في تدبر هذا الكتاب، وده اللي احنا بنحاول نعمله. ربنا سبحانه بيتكلم عن الكتاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والمعنى ربنا بيقول لك سبب استحقاقهم للعذاب اللي شفناه ده هو ارتكابهم لهذا البعد والشقاق وتفريطهم في كتاب الله عز وجل، هذا العذاب الأليم الذي حل بهم أن الله أنزل الكتاب، أنزل التوراة فيها بيان للحق، ومن جملة هذا الحق التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا زي ما بقول لكم الآيات دي أغلب المفسرين أنها نزلت في شأن التوراة وأحبار اليهود، ففي هذا في هذه الكتب تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، كتموا هذا وامتدت أيديهم بالكتمان أو التحريف إيثارا للمطامع الدنيوية. فربنا بيقول لك ذلك الذي فعلوه كله، والله نزل الكتاب بالحق، لكن هم إيه؟ اختلفوا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. واختلفوا هنا يقول خالف بعضهم بعضا، وأصله من اختلاف الطريق، يعني اختلفوا يعني ابتعدوا عن بعض، فبعضهم جاء من جهة والبعض الآخر جاء من جهة وقعدوا يختلفوا في الكلام. العلماء قالوا إما التوراة أو التوراة والإنجيل، ولكن عموما جنس الكتب اختلفوا فيها ليه؟ إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شقاق الخلاف كأن كل واحد من المختلفين في شق غير الشق الذي يكون فيه الآخر، كل واحد في شق تاني بعيد خالص عنه. المعنى أن هذا العذاب الأليم الذي حل بأولئك الأشقياء بسبب كتمانهم لما أنزل الله عز وجل في كتابه من الحق، هم يعني بسبب هذا الشقاق الذي هم فيه، وربنا يوصف الشقاق هنا أنه بعيد مش بكبير أو عظيم، قال لك لأنه بيبين لك كأنك بتتخيل كده بعد هؤلاء، هم بعيد جدا، عارف واحد فلان ده بعيد قوي، هم كده في شقاق بعيد، بعيدين عن الوفاق، هو واسعة شاسعة يسقط فيها أولئك الذين يختلفوا في كتاب الله عز وجل. وهذا هو الشقاق، خلي بالك ده معنى مهم قوي، الشقاق في القيم المنهجية والسماوية هو كبيرة صحيقة لو وقع بين البشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب جدا في مسألة الاختلاف في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج يوما على الصحابة وهم يختلفون في القدر، وبدأ واحد يقول كذا واحد يقول كذا، ويعني لفظ الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وكأن في وجهه حب الرمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وشه حمر جدا يتفتق وجهه بشدة من الاحمرار بسبب غضب النبي، قال أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا بعثت إليكم؟ أهذا وأنا بين ظهرانيكم تختلفوا في الكتاب؟ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فمسألة خطيرة جدا يعني احنا نجيب القرآن كده ونقعد نضرب بعضه بعضا ونقعد نختلف فيه ونقعد، لا. وذلك في أثر حديث حسن، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. نقوم ده احنا بنقرأ قرآن، ايوه بس عمالين بقى نختلف، هنختلف في القرآن بقى هيبقى القرآن ان احنا عمالين بقى نضرب آياته ببعضها البعض، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا عنه. ليه؟ لان الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشقاق والنفاق، فنعوذ بالله عز وجل من الشقاق والنفاق. مش عارف هنلحق قبل المغرب بقى ناخد الآية القادمة، لان الآية القادمة آية طويلة وآية مهمة جدا، من أهم آيات القرآن، يعني بيسموها الآية الجامعة، آية شاملة. يقال بعض السلف كان يقول شملت هذه الآية العقائد والعبادات والمعاملات. فمش عارف رأيكم، احنا فاضل على المغرب تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة، والآية يعني فيها يعني الشيء الكثير، يعني يمكن فيها 10 صفات لمعاني البر وقيمة البر. فرأيكم نكمل ولا إيه؟ انا عارف ان انا تاخرت النهارده، بس انتم كما تعلمون المسافه من الظهر من العصر للمغرب بقت ضيقه جدا، وانا للاسف ما عنديش فرصه ان انا اعمل بث الا من العصر للمغرب، فلما بتاخر مثلا في العياده ولا حاجه فبيبقى الموضوع صعب شويه في موضوع ان انا الحق قبل المغرب، بس يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني طب خلاص نشتغل فيها، ولو ما قدرناش نكملها ممكن ايه نكملها اللقاء القادم، لانها ايه مهمه الحقيقه، ومش عايزين يعني نكروتها، يعني انجاز التعبير معاذ الله، يعني ان احنا نكروت شرح القرآن يعني، لكن بقولها مجازا عشان تفهموا مقصدي يعني. طيب نكمل لحد ما المغرب يأذن، ولو أذن علينا نكمل المرة الجايه، لان الآية فيها معاني عظيمة جدا. رب العالمين جل وعلا يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. مش هقرأ إليكم ده لان انا هقسمها. فنبدأ بليس البر. الآية زي ما قلنا آية قالوا شملت العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وذكر الله عز وجل في هذه الآية من العقائد ما هو برهان للإيمان؟ البر مش كلام، البر مش اتجاه معين، البر مش معنى معين. ولذلك كان القرطبي بيقول قال علماؤنا هذه آية من أمهات الأحكام، تضمنت 16 قاعدة: الإيمان بالله بأسمائه، النشر، الحشر، الميزان، الصراط، الحوض، الشفاعة، الجنة، النار، الملائكة، الكتب المنزلة، الإنفاق المال، الواجب والمستحب، الاثنين موجودين، مصارف، بعض مصارف هذا الإنفاق، القرابة واليتيم والمسكين، مراعاة ابن السبيل، المحافظة على الصلاة، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهود، الصبر في الشدائد. كل قاعدة من هذه القواعد والله تحتاج إلى كتاب. لكن نبدأ كده: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هو اسم جامع لكل خير، وقيل اسم جامع لكل طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، واسم جامع لكل خير. والآية ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيها معاني البر، والبر في اللغة سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل. ولذلك توصف الأفعال القوية في جانب الإحسان بالبر، يعني مثلا مع الوالدين يقال إيه؟ بر الوالدين. بر الحج، الحج المبرور، ولك بر الحج إطعام الطعام. فبر يعني تيجي مع الحاجات العظيمة جدا. ومن أسماء الله عز وجل البر، إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، فينسب إلى الله عز وجل. وبر الله سبحانه وتعالى لطفه وكرمه وعطاؤه ورحمته، وينسب إلى العبد، فبر العبد ربه، بر العبد ربه التوسع في طاعته. فالبر من الله ثواب وعطاء ورحمة، والبر من العبد طاعة. طيب هنا بقى ربنا بيكلمنا إيه هو البر، فبيقول لنا بالبداية ليس البر، يعني خلي بالك بدأ الأول بالنفي، لأن في بعض الناس بتتصور أو بتحصر وتقصر معاني البر والطاعة في حاجات معينة، ودي يعني دايلمة مشهورة جدا. ناس تقول لك والله بص الدين المعاملة أخلاقه خلاص، طب أخبار الصلاة والعبادات، لا لا لا مش مهم، أنا بتكلم على اللي يقصر ويحصر. والعكس واحد تاني لا الدين ده عبادة بس، ممكن يعني أكل فلوسك وأكل مال اليتيم وأكل، يعني يقول لك حتى مجازا في بعض الأمثال المصرية يأكل مال النبي، طبعا مش هيأكل مال النبي ولا حاجة، بس هو لو قدر يأكله يعني من شدة وهو بيصلي برضو، ده نموذج خاطئ. الفكرة في القضية دي إن ربنا يبدأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. خلي بالك احنا كنا قبلها بشوية بنتكلم عن آيات القبلة، لو تتذكروا من مرتين ثلاثة آيات القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها. وربنا سبحانه وتعالى قال في الآيات دي ولله المشرق والمغرب. فتولية الوجه بعض الناس افتكرت، خلي بالك عشان تفهم بقى سياق الآية، ان احنا خلاص رحنا القبلة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمناها، وربنا سبحانه وتعالى كان يعلم ما في قلبه، فلنولينك قبلة ترضاها. فقالوا خلاص احنا كده الموضوع خلص، احنا هنولي يعني وجهنا تجاه بيت الله الحرام والموضوع كده تمام. وبعض العلماء ذكروا ان لا، المقصود هنا ان اليهود والنصارى لما رفضوا ذلك، وبعض العلماء قالوا الخطاب يعني مقصود به الخطاب اللي اهل الكتاب لما شددوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدس، قالوا لا ما ينفعش نسيب الدين ده لان احنا ما نبقاش مسلمين عشان المسلمين غيروا قبلتهم. فقالوا لا، إن الآية دي بتخاطب أهل الكتاب شددوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدس، فقال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني مش ده الدين، ده جزء من الدين، إنك تتولى أن تولي وجهك قبلة معينة، ده جزء من الدين، وقلناه قبل كده ولكل وجهة هو موليها، وشرحنا الآية دي وعملنا خطبة أو خطبتين عن يعني الآية بتاعت ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وبعضهم قالوا المراد مخاطبة المؤمنين لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية، زي ما قلت لكم من شوية خلاص وصلنا لأعلى حاجة، احنا توجهنا للكعبة وكانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام. يعني المعنى هنا والخطاب الصحيح أنه للجميع، لأهل الكتاب والمؤمنين، لما نسخت القبلة وتم تحويلها وحصل من المؤمنين اغتباط شديد، والبعض حصل منه تشدد في القبلة بتاعته وظنوا أن خلاص ده الفرض الأكبر في الدين، فجاء هذا الخطاب يبين لهم أن الدين لا يختزل. ده معنى مهم جدا، لو ما طلعناش الا بالمعنى ده النهارده فيكفي والله، ما تختزلش الدين، البر لا يختزل. عشان كده الايه دي من الايات الكبيره اللي فيها تفاصيل كتير، كان ربنا بيقول لك بعد ما نتكلم عن، طبعا هنتكلم عن كل التفاصيل بتاعتها باذن الله، بس لما تبص لكم النقاط اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنها ان ده البر، يبقى خلاصه ذلك الموضوع كبير. بلاش تختزل الدين، بلاش تقول لك والله هو بص احنا اصلا قلبي نظيف. طب وافعالك؟ طب وايدك؟ طب ومالك نظيف؟ لا، قلبي نظيف، قلبي عمران بالايمان. ايوه، بتختزله ليه؟ البر متكامل، البر فيه انفاق، فيه صلاه، فيه صوم، فيه اخلاق، فيه عبادات، فيه معاملات. البر لا يختزل، ظاهره وباطنه امور متشعبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول الايمان بضع وسبعون حوبا، وفي روايه بضع وسبعون شعبه، وبضع وستون شعبه، وفي روايه بضع وسبعون بابا. كان البر والايمان النبي عليه الصلاه والسلام مثلهم بمدينه كبيره او قصر عظيم له ابواب وشعب. فليه بنختزله؟ ده زي ما بقول لحضراتكم كده، بدايه الامر بالنفي. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما تختزلهاش في دي. مجرد توليه الوجه زي ما بعض الناس هو متخيل ان هو انا مجرد ان انا مسلم الموضوع خلص كده خلاص. لا، ده ربنا بيقول لك وليست، وحتى بيقال عن المسلمين بمختلف طوائفهم اهل القبله. فربنا بيقول لكم لا، الموضوع ده مش لوحده، لسه في اعمال. البر الكامل يتاتى في استجابتك لهذه الخصال اللي موجوده في الايه، الحاجات اللي انت هتعملها بقى بعد كده. هتعمل ايه بعد ما وجهت وجهك، وجهت وجهك للذي فطرك، وجهت وجهك للقبله التي ارادها الله عز وجل، لكن لسه في استجابه. دي خصال لازم تتمسك بيها، لازم تكون على صله بالناس طيبه، وعلى صله بربك، وعلى صله بعباداتك. فليس البر هو كل طاعه انك انت بس موجه وجهك اتجاه معين، لا، الموضوع اكبر من كده. ولكن البر، شوف بقى، من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. بدا بالايمان، بدايه البر الايمان. البر بر، وبعض العلماء قالوا يقصد هنا ولكن البر من امن، يعني البر بر من امن. البر المطلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه هو بر من امن بالله. البر، وقيل البر هنا بمعنى البار، بيقول لك جعل المصدر في موضع اسم الفاعل، زي ما يقول ايه، ماء غور يعني غائر، رجل صوم يعني صائم. فبدا بالايمان، اول حاجه في خصائص البر الايمان بالله، ده اساس كل بر واصل كل خير. لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، اول الخير واعظمه. واي حاجه تيجي بعد كده في الترتيب، دي نقطه مهمه جدا يا اخواننا، لان برضو نحن في زمان يتاخر فيه ترتيب الايمان عمدا. في ناس بتاخر ترتيب النظر للايمان، لا، اول حاجه بتنظر اليها زي ما ربنا علمنا، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. كل النبيين، خلي بالك من الكلام كويس، كل النبيين، مش بنختار نبي على نبي، مش بنقول نبي والتانيين بنكفر بهم، لا، امن الرسول بما انزل اليه من ربي، اخر الايه، اخر السوره دي، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، لا نفرق بين احد من رسله، لا نفرق، ما بتفرقش بين الانبياء، ما تقولش نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ربنا قال على اللي بيعملوا كده اولئك هم الكافرون حق. فبالتالي نبدا بالايمان، البدايه بالايمان. كان في كتاب جميل كده اسمه الايمان اولا، البدايه دايما كده، اول الخير واعظمه، اي حاجه تيجي بعد كده في الترتيب. وده موجود النهارده للاسف مش بكثره، الناس بتشم بتنبهر اول. اكتر حاجه مبهره مثلا دلوقتي، ودي حاجه حلوه جدا، مساله الاخلاق. بس ممكن ننبهر مثلا باخلاق الكفره ويجيبوا مثلا مش عارف مشاهد، ماشي، جميل جدا ان يبقى في اخلاق طيبه، لكن البدايه ايه؟ البر اوله الايمان باركان الايمان بقى، الايمان بالله، تصديق بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، الإيمان باليوم الآخر، تصديق بالبعث والنشور والحساب والثواب والعقاب، الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، الإيمان بالملائكة، المخلوقات النورانية اللي اتكلمنا عنها في أول السورة بقى، وقصة الملائكة في البداية مع سيدنا آدم، بعد كده الإيمان بالكتب، الكتب كلها. طبعا يقصد هنا المراد بالعلماء قالوا الكتاب، يقصد بها القرآن، لكن الصحيح القرآن وكل الكتب السماوية نؤمن بها ولا نفرق بين أحد من الرسل والنبيين. ذكرت الإيمان بالنبيين، يبقى بدأت بالإيمان. ثم بعد ذلك، بعد الإيمان، بدأ بقى بالأعمال، وآتى المال على حبه. كان سامع مغرب بيأذن، فيبقى كده نقف في الآية دي، يعني مش من المرات الكتيرة اللي ما بنكملش آية، بس اعذروني والله الوقت بقى ضيق جدا بعد من العصر المغرب. هحاول زي ما بعض الناس اقترح ان نخلي بعد البث بعد المغرب، بس مشكلة برضو ان هتلاقي العشاء تيجي علينا، فمش هنعرف نكمل، فمش عارف، هنحاول ان شاء الله نحل المشكلة دي. لان انا حاسس ان البث بقى وقته ضيق جدا فعلا. بس هنكتفي النهارده بالجزء الاول من الايه، هو بدايه الكلام عن الايمان، الايمان اولا، ثم بعد ذلك نتكلم عن باقي صفات البر. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الابرار، وان يجعلنا ممن صدق فيهم القول بانهم الذين بروا وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر، اسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.